عيش وحدة اللي غادي نعيش اختار جراحة حمرا وبيضاء على الغنية ما تحسونيش هي عمي يا فدا أفضي يالي جاي علي نديرو الكوراج لما تشوفيني جاي وانتهي والفراج ما يوقفنا باراج كل باركاج نديرو لاراج ما يوقفنا باراج كل باركاج نديرو لاراج وماش نقاري شوار لي جابو والله يرحم قلبي مات اللي حبوا الوداد عليها داروا افور الظلام البلاد فرشوا فلافريك نور فرشوا تو ابرامي صابر وشبوكي ربيع العفوي فرشوتو أبرامي صابر وشبوكي رابي العفوي.